بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة البتّار تقدم قراءة لافتتاحية النبأ للعدد 36 بعد 500 بعنوان الاستقطاب الرافضي للجهاديين. شفيت الصدور بفصل الخطاب وحسن اليقين بآي الكتاب، وأضرمت ثأرا يغيظ الأعادي ليصلي الكفور بنار المصاب. فقويت بأسا بشهر الفتوح وضمت كلما بهول اليباب، فدام مداد الحروف منارا ولاف الضفوك سليل الصحاب. قويت بأسا بشهر الفتوح وضمت كلما بهول اليباب، فدام مداد الحروف منارا ولاف الضفوك سليل الصحاب. شفيت الصدور بفصل الخطاب وحسن اليقين بآي الكتاب، وأضرمت ثأرا يغيظ الأعادي ليصلي الكفور بنار المصاب. في خطابه الأخير سلط الشيخ أبو حذيفة الأنصاري حفظه الله الضوء على الانحراف القديم في الساحات الجهادية، ولعل أكثر ما استوقفنا حديثه عن وقوع الجهاديين تحت التنظير والاستقطاب الرافضي وليس العكس. وقد يمر البعض على هذه العبارة دون فهم لها، أو يظن بعضهم أنها مبالغة أو مغالطة، بينما سيقنع القاعديون أنفسهم بأنها فرية باطلة لأنها صدرت عن الخصم الوحيد الذي لا يتوقفون في مفاصلته ولا يسيغون موادعته ولا يجيزون مداهنته أو حتى تحييده كما يفعلون مع طوائف الردة شرقا وغربا. ولكي نفهم هذا الشطر من الخطاب نعود بالذاكرة إلى حقبة سقوط طالبان بعد الغزو الأمريكي ونزوح كثير من قيادات وعوائل القاعدة باتجاه المثلث الحدودي بين إيران وأفغانستان وباكستان، وخاصة في زاهدان. وهناك بدأت مرحلة التنظير والاستقطاب الإيراني للقاعدة، وهذا ثابت أقر به غير واحد من قادة القاعدة المعتبرين الذين قتلوا في صفوفها، ناهيك عن شهادات من فارقها، حيث استغلت إيران حالة التشريد والحصار المفروض على القاعدة وفتحت لهم أبوابا لاحتوائهم واستيعابهم كسلاح وظيفي ضمن محورها الذي استوعب العديد من الحركات الإسلامية غيرها، كما حدث مع التنظيمات الفلسطينية التي أبعدت في التسعينيات إلى مرج الزهور في الجنوب اللبناني، فهرع إليهم قادة حزب الشيطان ومارسوا تنظيرا واستقطابا أفرز هذا الاصطفاف الفصائلي الفلسطيني الصارخ خلف المحور الإيراني حتى آخر رمق. التجربة ذاتها كررتها إيران مع القاعدة، حتى وصف بعض قادة التجربتين الدور الإيراني بالاستضافة الكريمة. وللمصداقية، فقد رفض بعض صقور القاعدة هذا المسلك الإيراني لدواع متباينة ليست منهجية صرفة، بينما خضع قادة آخرون وأذعنوا، فاحتوتهم إيران لسنوات وادخرتهم ليومها الأسود، وصاروا اليوم رأس الهرم القاعدي. وصرنا نقرأ للقيادة العامة للقاعدة بيانات ظاهرها الاصطفاف السني وباطنها الاصطفاف الإيراني، وكأنها صادرة عن أحد أفرع محور المقاومة، لكن بالتفاتة مبتذلة باسم الأمة ومصير الأمة. ومعروف أن مصطلح الأمة عند القاعدة مصطلح زئبقي تحشد خلفه كل التناقضات المنهجية وكل ما لا تحتمله الأمة من الطوائف المحاربة لها. ويجدر بنا التنبيه بأننا لا نقصد بالاستقطاب الرافضي هنا الاستقطاب المنهجي عبر التشيع، فلم تفرض إيران على أذرعها وبيادقها السنية التشيع، فإيران لا تريدهم حشدا رافضيا بل بيدقا وظيفيا يقف معها في وجه القطب الوحيد كما أسماه بيان القاعدة الأخير. بيان القاعدة الأخير الذي جاء بعد بلوغ التوتر الأمريكي الإيراني ذروته، وجاء متزامنا مع بيانات أخرى لأذرع محور المقاومة، روج أن هذه الحشود الأمريكية ليست لمحاربة دولة بعينها، وأن هذه الأحداث تعنيها وتعني كل مسلم، وأن الكل مستهدف، وأن الموقف الشرعي هو وجوب القتال ولا يحتمل الصمت أو التفرج. ولم نجد عشر معشار هذا الاستنفار القاعدي ولغة الحسم والقتال إبان الحملة الصليبية المسعورة على حواضر الدولة الإسلامية في العراق والشام، بل كانت خطاباتها الماراثونية تفيض حقدا وتحريضا على المجاهدين في ذروة الهجمة الصليبية عليهم. ولم تكن تلك الهجمة العالمية عند القاعدة تستهدف الكل وتوجب القتال، ولم تكن تلك الهجمة الشرسة تعني القاعدة، بينما صارت تعنيها اليوم عندما اقتربت النار من السفينة الإيرانية وشارفت على الغرق. هذا هو الاستقطاب والتنظير الإيراني للجهاديين، وقد ظهر في هذا المحك بكل وضوح حتى تندر به الصحفيون الصليبيون واستهجنوه، بينما انقسم منه أتباع القاعدة فرقا وشيعا، فريق أنكره بالكلية منكرا بذلك سفرا طويلا من تاريخ قادته، وفريق تعامى عنه، وفريق راح يبرر ويشرعن هذا الاصطفاف مستدعيا نفس الطرح الذي تبنته المنابر الإخوانية في أوج الحرب على غزة، التي روجت خطابا مفاده أن إيران ومحورها حائط الصد الأخير عن أمة الإسلام، وهو ما يفهم ضمنيا من بيان القاعدة الأخير الذي خاطب حكومات المنطقة بأنهم سيؤكلون يوم أكل غيرهم. فمن هو هذا المأكول الذي تخاف القاعدة عليه وتخوف به خصومه؟ واستخفافا بعقول أتباعها، حاولت القاعدة تبرير اصطفافها الإيراني بإقحام أفغانستان في السياق، وأن أمريكا عينها شاخصة على خراسان والإمارة، تلك الإمارة التي منحها الصليبيون لطالبان تحت أجنحة الطائرات الأمريكية، تماما كما منحوا من قبلها الحكم على ظهر الدبابة الأمريكية. كما حاولت القيادة العامة جاهدة تبرير اصطفافها خلف إيران من خلال عقد مقارنة بين المبررات الأمريكية للحملة على أفغانستان قديما والحملة على إيران حديثا، وأن أمريكا رفعت سابقا شعار الحرب على الإرهاب وتحرير شعوب المنطقة كما تفعل اليوم، وفي البيان كلام محذوف تقديره كما ترفع اليوم شعار الحرب على إيران. والأبعد من ذلك مخاطبة القاعدة من أسمتهم العقلاء في دوائر صنع القرار أن يتحلوا بالحكمة والعقلانية في الحفاظ والدفاع عن البلاد والعباد، ولا نعلم أن مصطلح الطواغيت صار له نحتا جديدا في قاموس القاعدة ليصبح العقلاء في دوائر صنع القرار. فهل تستعد القاعدة للالتقاء أو التحالف أو التعاون مع الطواغيت العقلاء في دوائر صنع القرار؟ وقد سبق أن خاطبت القاعدة الجيل الواعي بأن لا يتهرب من الخدمة العسكرية في الجيوش المرتدة، ودعته لاستثمارها. كما زعمت القاعدة أن قتالها في العقود الماضية شكل درعا متينا استفادت منه كبرى دول المشرق في منافسة القطب الوحيد، واستنكرت تصنيف جماعات سلمية بالإرهاب والانقلاب على ما أسمتها حكومات تنتسب للعمل الإسلامي، وهي بذلك تعاتب السعودية وأخواتها في خطاب براغماتي فج ولسان حالها أن التقارب مع الإسلاميين كان بإمكانكم أن تجعلوه درعا لكم في وجه التهديدات الحالية كما كنا نحن درعا لدول في وجه دول أخرى. كل هذه المصائب المنهجية نطق بها بيان واحد للقيادة العامة للقاعدة التي يقولون إنها في أفغانستان دفعنا للحديث عنه لفتة الشيخ الأنصاري في معرض حديثه عن الاستقطاب الرافضي للجهاديين الذي أنتج اصطفافا قاعديا مؤقتا خلف إيران، لأن القاعدة تدمن الانتقال بين المحاور والاصطفافات، وقد كادت أن ترفع شارة رابعة يوم فوز مرسي بالحكم وصار الحصاد المر حلوى. فلما غرقت سفينة الإخوان عاد حكماء القاعدة لانتقادهم في نفس السلسلة المرئية الطويلة التي افتتحوها بالتقارب معهم. واليوم يلوذ بعضهم بإيران كاصطفاف سياسي مشفوع بالمبررات التي بان في كل مرحلة بطلانها شرعا وإخفاقها واقعا. وغدا بعد غرق السفينة الإيرانية ستعود القاعدة لتسب وتشتم إيران، وستبقى القاعدة تقفز من مركب إلى آخر حتى يدركها الغرق. فمتى تنجو بنفسك أيها التائه وتلحق بقوارب النجاة؟